أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحصة الرابعة من حصص شرح منظومة الرسموكي في علم الفرائض. تعرفنا في الحصة الماضية على الحقوق المتعلقة بالتركة، وذكرنا أنها خمسة حقوق مرتبة لا ينتقل إلى إحداها إلا بعد تنفيذ التي قبلها، وهي الحقوق العينية، ثم مؤونة التجهيز، ثم الديون المطلقة، ثم الوصايا، ثم ما بقي للورثة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم على أسباب التوارث. وكالعادة قبل الحديث عن هذه الأمور، عن شرح هذه الأبيات، لا بد من قراءتها أولا حتى نستحضرها، ثم نبدأ بشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا بأس أن نقرأ الأبيات الأولى أيضا التي تعرفنا عليها في الحصة الماضية ليكون المتن واحدا، وفيه أيضا تذكير بالمتن ربما ليسهل حفظه لمن شاء أن يحفظه، أو على الأقل حتى تبقى الأبيات حية في ذاكرتنا، وهي أيضا نوع من المراجعة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي وفقنا لدينه وعلمه أورثنا، ثم الصلاة والسلام أبدا على نبينا ومن به اهتدى. وبعد، فالقصد بهذا الواضع علم الفرائض الجليل النافع، يخرج من تركة الذي هلاك حق تعلق ببعض ما ترك. ثم مؤونه فدائن الزمة، إصاؤه والإرث في البقية. أسباب التوارث: للإرث أسباب ثلاثة: النسب، عقد نكاح، وولاء مجتلب. جهته أبوة أمومة، بنوة أخوة عمومة. والشرط في النكاح بعد الصحة إسلام زوجين مع الحرية. تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد المعترض. شرط الولاء يعتق حر ما ملك عن نفسه وهو بدين اشترك. اعتقه اختيارنا وبالجابر، أو كان عنه عتق عبد غير. هذه هي إذن أبيات الحصة الماضية وكذلك أبيات هذه الحصة. إذن قال رحمه الله تعالى: أسباب التوارث. أسباب التوارث: السبب في اللغة هو الحبل، أو هو كل ما يتوصل به إلى الغرض. السبب في اصطلاح الفرضيين يقسمونه إلى نوعين: سبب خاص وسبب عام. أما السبب العام فلا يتكلمون فيه كثيرا، وهو الإسلام. وأما النوع الذي يتحدثون عنه فهو السبب الخاص. السبب العام يقصدون به أن يكون الإنسان مسلما ليستحق الإرث العام. عندما لا يوجد وارث لشخص مسلم فإن إرثه يذهب لجماعة المسلمين، لبيت المال المسلمين، وليستحق الشخص أن يأخذ منه. فسببه المشترط فيه هو الإسلام فقط، وهو السبب العام. وأما السبب الخاص وهو موضوع هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى، فقد أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في البيت الأول عندما قال: للإرث أسباب ثلاثة: النسب، عقد نكاح، وولاء مجتلب. فأسباب التوارث عند الفرضيين ثلاثة فقط، وهي النسب والنكاح والولاء. النسب والنكاح والولاء، وبعضهم يقسمها تقسيمة أخرى للتيسير فقط، فيجعلها نوعان: نسب وسبب. نسب وسبب، والسبب نوعان: النكاح أو والولاء. لأن النكاح والولاء الإنسان هو الذي يتسبب فيهما بإرادته، فالإنسان بإرادته الحرة يعقد عقد النكاح فيجلب لنفسه استحقاق الميراث. وكذلك العتق، فإنه يعتق عبدا ما بإرادته فيستحق أن يرثه، فهو إذن سبب يجلبه الإنسان لنفسه. بينما النسب لا يجلبه الإنسان لنفسه اختيارا، بل يجد نفسه مجبرا عليه. لا، فلا خيار للإنسان في أن يكون ولد فلان أو ولد فلان، بل ذلك تقدير الله تبارك وتعالى، وليس للإنسان فيه تخيير. إذن الإرث للإرث أسباب ثلاثة: النسب، عقد نكاح، وولاء مجتلب. أما النسب فالمقصود به هو ثبوت قرابة مخصوصة بين الميت والوارث، هو أن تكون هناك قرابة مخصوصة، قرابة مخصوصة بين الميت والوارث، وهذه القرابة هي المسماة بالنسب. قد فصل المصنف رحمه الله تعالى في البيت الثاني جهات هذا النسب، فقال: جهاته أبوة أمومة، بنوة أخوة عمومة. فجهات الإرث إذن خمسة انطلاقا من المتن، وهي الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة والعمومة. هناك تقسيمة أخرى للمؤلفين في هذا الباب، لكن ما يهمنا منها هو أنها عند التحصيل لا تخرج عن ثلاثة: إما أصول أو فروع أو حواشي. الإنسان الميت الذين يرثونه إما أن يكونوا أصولا له، وإما أن يكونوا فروعا له، وإما أن يكون من الحواشي. أما الأصول فالمراد به كل من يدلي إليه أو بأحد والديه، والديه ومن يدلي بهما، الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، فهؤلاء هم الأصول. والفروع هم أولاده وكل من يدلي إليه بأولاده، فهؤلاء فروعه. أما الحواشي فالمقصود به من يدلي أو من يشاركه هو في الأب كالإخوة وأولادهم، أو من يشاركه في الجد كالأعمام وأبنائهم أيضا، وهم أيضا طبقات، عمه هو وهو أخو أبيه، أو عم أبيه وهو أخو جده، وهكذا. إذن فالجهات ثلاثة كما قلت: إما الأصول، وإما الفروع، وإما الحواشي، والمصنف جعلها خمسة لأنه عد الأبوة شيء والأمومة شيء، فدخل في الأبوة الجد لأنه أب عند انعدام الأب، ودخل في الأمومة الجدة لأنها أم عند انعدام الأم، ولذلك خرج وجعل العمومة مستقلة عن الأخوة، ولذلك خرجت له خمس جهات. هذه التقسيمة والتسميات لا تهمنا كثيرا بقدر ما يهمنا أن نستوعب هذه الجهات. جيد، إذن هذا بالنسبة للنسب. أما من يرث بكل جهة، من يرث مثلا بجهات الأبوة وجهات الأمومة وجهات البنوة وجهات الأخوة وجهات العمومة، فسيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك في باب الوارثين من الرجال والنساء. إذن هذا ما يتعلق بالنسب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى في البيت الثالث من هذا الباب ليتحدث عن النكاح. والنكاح هو العقد الذي يجمع بين الرجل والمرأة، النكاح. وذكر له المصنف هنا شروطا لكي يصح التوارث بين الزوج والزوجة، بين الرجل وزوجته، لا بد من وجود شروط ثلاثة. ذكر المصنف البيت فقال: والشرط في النكاح بعد الصحة إسلام زوجين مع الحرية. فالشروط إذن ثلاثة: الأول أن يكون النكاح صحيحا، والثاني أن يكون الزوجان مسلمين عند الوفاة، والمراد عند الوفاة، فإن كان أحدهما كافرا ثم أسلم بعد ذلك فلا ميراث له، وإن كان مسلما ثم كفر بعد ذلك فإن له الميراث، لأن المقصود بالإسلام اشتراكهما أي الميت والوارث في الدين عند حصول الموت. ثم الحرية أن يكونا معا حرين، فإن كان أحدهما حرا والآخر عبدا فالحر يرثه أقاربه الأحرار، والعبد إن مات يكون ماله لسيده. إذن هذه هي الشروط، لكن يهمنا هنا أن نفصل قليلا فيما يتعلق بمسألة الصحة. قال رحمه الله: والشرط في النكاح بعد الصحة. الفقهاء رحمهم الله تعالى عند كلامهم على النكاح قسموا النكاح الفاسد إلى قسمين، فقالوا إن النكاح الفاسد إذا كان فساده يعود إلى مسألة تتعلق بالعقد فإنه يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول، يعني قبل البناء بالزوجة وبعد البناء يفسخ مطلقا دائما. وإن كان فيه إشكال، فيه مشكل، أو مسألته التي فسد بسببها تعود إلى المهر، تسمية ما لا يكون مهرا مثلا أو السكوت عنه أو غير ذلك، فإنه يصح بعد الدخول بمهر مثل ويفسخ قبل الدخول. إذن النكاح القاعدة هي النكاح إذا كان فساده يرجع لمسألة في عقده فإنه يفسخ قبل الدخول وبعده، وإن كان يعود لمسألة في صداقه فإنه يفسخ قبل الدخول ويصح بعد الدخول بمهر المثل. ما يهمنا هنا هو أن النوع الأول وهو الذي يفسخ قبل الدخول وبعده، وهو الذي يعود المشكل فيه إلى مسألة في العقد كإسقاط الولي مثلا، أو التزوج بأكثر من أربعة، أو التزوج بمن لا تحل له، أو التزوج في العدة، أو نكاح الشغار مثلا. ومن أظهار أمثلته أن وهو رهن بضع المبضع، أن يقول الرجل لآخر زوجني أختك أو بنتك وزوجك بنتي ويسقطان المهر. وهو ثلاثة أنواع، لكن ما يهمنا فهنا فقط للتمثيل. هذا النوع الثاني أو الأول الذي يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول يقسمه الفقهاء رحمه الله إلى نوعين: المتفق على فسده بين جميع المذاهب، والمختلف في فسده. فإذا كان النكاح متفقا بين الفقهاء على فساده داخل المذهب وخارج المذهب فلا ميراث فيه، إذا مات أحد الزوجين فإن الزوج الآخر لا يرثه أبدا، كمن تزوج بخامسة، فهذا زواج متفق بين المسلمين على فساده. لذلك فإن مات أحدهما فلا توارث بينهما، أو التزوج في العدة، أو التزوج بمن لا تحل له مع العلم بذلك، هذه كلها أنكحة لا توارث فيها أبدا. فإن كان النكاح مختلفا في فساده ولو خارج المذهب كنكاح الشغار الذي يجوز بعض الفقهاء مثلا، فهذا النوع من الأنكحة يقول الفقهاء المالكي رحمه الله تعالى إنه إذا حصل الموت، موت لأحد الطرفين قبل الاطلاع عليه وقبل فسخه، فإنهما يتوارثان. لماذا؟ مراعاة لمن يقول بجوازه من المذاهب الأخرى، وهذا يدخل عندهم ضمن قاعدة مراعاة الخلاف في أصول الفقه. إذن فالقاعدة التي نخرج بها من كل هذا الكلام هي أن النكاح الفاسد في المذهب المالكي إذا كان متفقا على فساده بين جميع المذاهب فلا توارث فيه بين الزوجين، وإن كان مختلفا في فساده بين المذاهب أو داخل المذهب فإنه فيه التوارث. هذه القاعدة يستثنى منها نكاح واحد فقط هو مختلف فيه ومع ذلك لا يقع فيه التوارث، ولذلك نبه إليه المصنف في البيت الموالي عندما يقول تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد المعترض. فهذا النكاح وهو نكاح المريض مستثنى من القاعدة. لماذا؟ لأن نكاح المريض مختلف فيه، فنكاح المريض فاسد عند المالكية صحيح عند غيرهم. فاسد لماذا؟ لأنهم يعتبرونه محتويا على تهمة، لأن المتزوج الرجل أو المرأة كيفما كان إذا تزوج في حالة المرض عندما يكون مريضا مرضا مخوفا ويموت في ذلك المرض، فإنه يتهم على أنه إنما قصد بهذا الزواج الإضرار بالورثة، ولذلك فلا يتوارث به الزوجان. إذا مات المريض منهما في حالة المرض الذي تزوج فيه فإنه لا توارث فيه. قلت إن هذا مستثنى من القاعدة لأن هذا النكاح مختلف فيه، فالأصل أنه كان ينبغي أن يكون فيه التوارث جرا على القاعدة، ولكنهم لم يعتبروا أو لم يحكموا فيه بوجود التوارث لأن علة فساده عند المالكية هي الإرث نفسه، لأنهم قالوا هو فاسد لأن هذا الميت متهم، لأنه ربما قصد الإضرار بالورثة بهذا الزواج ليدخل عليهم وارثا جديدا. فسبب فساده عند المالكية أصلا يرجع إلى الميراث، فلو اعتبرنا فيه الميراث لما كان لي وجه لفساده أصلا، لأن العلة فساده هي الميراث. فإن قلنا إن علة الفساد هي الميراث ثم بعد ذلك قلنا إنه يحصل به التوارث فكأننا نقضنا ما قلناه في البداية، ولذلك استثنوه. إذن نقول، نعيد القاعدة السابقة مع الاستثناء، فنقول كل نكاح مختلف في فساده ولو خارج المذهب، ولو كان الخلاف خارج المذهب، فإنه يتوارث فيه الزوجان إذا مات أحدهما، إلا نكاح المريض فإنه إذا مات المريض منهما فلا يرثه الصحيح. هنا مسألة وهي: ماذا لو مات الصحيح؟ تزوج رجل مريض في حالة مرض فماتت زوجته قبله، في هذه المسألة فيها خلاف، والمشهور فيها أنه لا توارث فيها أيضا، وهي على كل حال مسألة خلافية، لكن المشهور فيها أنها لا توارث، إذن فلا توارث بينهما مطلقا سواء مات المريض أو الصحيح. إذن وهذا كما قلت مستثنى من القاعدة السابقة التي تقول إن الزواج أو النكاح المختلف فيه يحصل فيه التوارث. إذن قال رحمه الله: تزوج المريض، وقوله هنا المريض نعت لمحذوف أي تزوج الشخص المريض، وإنما قدرنا الشخص هنا ولم نقدر الرجل فنقول تزوج الرجل المريض ليعم الرجل والمرأة، فتزوج الشخص سواء كان رجلا أو امرأة المريض في حالة المرض ومات من ذلك المرض. أما إذا تزوج في حالة المرض ثم صح في ذلك المرض صحة كاملة ثم بعد ذلك مرض أو مات بلا مرض بعد ذلك فإنه يصح فيه التوارث، إنما يمنع التوارث إذا تزوج في حالة المرض ثم مات من ذلك المرض. قال رحمه الله: تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي أي لا يوجب الإرث. لماذا؟ قال: لقصد معترض، من أجل وجود قصد من المتزوج معترض، أي هذا القصد معترض وممنوع شرعا. ما هو ذلك القصد الممنوع شرعا؟ هو إدخال وارث جديد على الورثة للتضييق عليهم، وليس غرض الفقهاء هنا أن يتحدثوا عن النوايا، فالمقاصد والنوايا لا يعلمها إلا الله تبارك، وإنما معناهم أن هذا محتمل، فهو قريب جدا من مسألة سد الذرائع التي يمنعون منها لكثرة قصد الناس فيها إلى وجه فاسد، مع أنها في ظاهرها الإباحة. إذن فقوله لقصد أي لوجود قصد كثير عند الناس يقصدون هذا القصد، ولذلك منع. ولا يهمنا إذا كان الشخص الفلاني أو الشخص الفلاني قصد، مثلا لو تزوج رجل مريض مرضا مخوفا بامرأة ثم مات من ذلك المرض، وجاءت المرأة تقول بأن هذا الشخص لم يتزوج للتضييق على الورثة، لم يقصد ذلك. في الحقيقة الفقهاء لا يتحدثون عن كل جزئية مستقلة بأن يبحثوا فيها هل فعلا يقصد، لأن القصود والنيات عند الله تبارك وتعالى، ولكنهم يقولون بما أن هذا العقد يكسر قصد الناس فيه إلى وجه فاسد فيمنع، ولو وجد من الناس من لا يقصد ذلك. ومثاله مثلا مسألة مشهورة في الصلاة، وهي منع صلاة جماعة بعد جماعة الإمام. قالوا لأنه قد يقصد الناس أو يقصد الناس في بعض الأحيان اتهام الإمام أو رفض الصلاة خلفه، فينتظرون حتى ينتهي من الصلاة ثم يعقدون صلاة أخرى، صلاة جماعة أخرى، فيأتي شخص ويقول نحن لا نقصد ذلك، فهل نقيم جماعة أخرى؟ نقول له إننا لا نتحدث هنا عن كل جزئية مستقلة، فنقول من قصد فلا يفعل ذلك ومن لم يقصد فليفعل، لا، بل نصدر حكما عاما سدا للزريعة وسدا لهذا الباب، فنقول إن هذا مكروه، قصدت أو لم تقصد، لكنك إن قصدت فأنت آثم، وإن لم تقصد فلا شيء عليك بينك وبين الله تبارك وتعالى، ولكن لا تعود إلى ذلك لأنك تفتح بابا من الشر، فإن لم تقصد أنت هذا الشر قصده غيرك، ولذلك يسدون الباب على إطلاقه ولا يفتحونه. ولذلك قلت هذا له علاقة بسد الذرائع. إذن قال رحمه الله: تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي لإرسال قصد المعترض. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: شرط الولاء. هنا انتقل يتحدث عن الولاء، وهو النوع الثالث أو السبب الثالث من أسباب الإرث، وهو الولاء، والمقصود به إرث المعتق من المعتق، فإن الإنسان عندما يعتق عبدا تنشأ بينهما رابطة تشبه رابطة النسب، فكما أن الوالد يكون سببا في خروج ولده من العدم إلى الوجود، طبعا الله تعالى هو الذي يخلق الإنسان، لكن بسبب هذا الوالد والأم، الوالد والوالدة، فكما أن الوالد والأب كان سببا في خروجه من العدم إلى الوجود، فكذلك المعتق هو سبب لخروج هذا العبد من الرق إلى الحرية، والرق أشبه ما يكون بالعدم على الأقل، فهو عدم نسبي، هو عدم انعدام الحرية إلى الحرية، فكأنه أخرجه من العدم إلى الوجود، فهو إذن تنشأ بينهما علاقة، هذه العلاقة تسمى بالولاء، العلاقة التي تنشأ بعد العتق بين المعتق والمعتق، عبد المعتق، تسمى بالولاء. فإذا مات هذا العبد الذي المعتق ولم يكن له وارث فإنه يرثه معتقه وهو سيده. ذكر المصنف إذن شروط الولاء، كل حال سنذكرها بشيء من السرعة لأنها لا تهمنا كثيرا لكن سنتحدث عنها. قال رحمه الله: شرط الولاء يعتاق حر، إذن أن يكون المعتق حرا. فإن أعتق العبد عبدا آخر فإن ولاءه يكون لسيد العبد، لأن العبد هو ما ملك لسيده. إذن شرط الولاء أي ليكون ولاء العبد لك أو للمعتق لا بد أن يكون المعتق حرا، إذن يعتق حر ما ملك، أن يكون هذا المعتق مالكا لهذا المعتق. ثم قال رحمه الله تعالى: ما ملك عن نفسه، أن يعتقه عن نفسه. أما إن اعتقه عن غيره بأن قال أعتقتك عن فلان أو أنت حر عن المسلمين جميعا فولاه للمسلمين، أو أعتقه اشتراه بمال الزكاة وأعتقه فهو أيضا للمسلمين. إذن إذا أن يعتقه عن نفسه. الشرط الرابع والأخير أن يكون حين العتق مشتركين في الدين، بأن يكونا كافرين معا أو مسلمين معا. ولذلك قال: وهو بدين اشترك. إلا أن المصنف نفسه في الشرح سد مسألة أخرى، وهي أن يكون المعتق مسلما والمعتق كافرا، فإنه يكون ولاؤه له إذا أسلم بعد إذا أسلم العبد بعد ذلك ثم مات فإن المسلم يرثه، وإن كان حين العتق مختلفين في الدين. كما قلت لا يهمنا كثيرا مسائل العتق، نشير أشرنا إليها باقتضاب فقط. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: اعتقه اختيارا أو الجابري أو كان عنه عتق عبد الغير. إذن هنا سواء، إذن لا فرق بين العتق الاختياري والعتق الجبري، سواء اعتقه اختيارا أو اعتقه جبرا فإن ولاءه يكون له. العتق الاختياري هو العتق الذي ينشئه الإنسان من تلقاء نفسه تطوعا، أو مثلا في كفارة من الكفارات التي يجب فيها العتق. العتق الإجباري هو أن يشتري الإنسان أحد أقاربه، كان يشتري والده أو أمه أو أحد أبنائه ممن يعتق عليه، فيتضح أنه ولده أو أنه أبوه فيعتق عليه جبرا، لأنه يمنع شرعا أن يملكه، يعتق عليه جبرا. مع ذلك لو افترضنا فإنه يكون له ولاؤه. لو افترضنا أن بنتا مثلا اشترت رجلا ثم اتضح أنه أبوها فإن ولاءه يكون لها، فلو مات هذا الأب بعد ذلك وليس له وارث يرثه فإن بنته ترثه منه النصف بالبنوة وترث الباقي بالولاء، إذا لم يكن هناك عاصب آخر أقوى منها كالأخ مثلا أو العم لأنهم أقوى من الولاء. إذن اعتقه اختيارا أو بالجبر. ثم قال: أو كان عنه عتق عبد الغير، أو حصل عنه، أو حصل عن هذا المكلف، عن هذا الإنسان عتق عبد الغير، اعتق عبد الغير، فإن ولاءه أيضا، يعني إذا اعتقه عن الغير فولاءه يكون لذلك الغير الذي اعتقته عنه. إذن لا يشترط في العتق أن تعتقه بنفسك، إذن سواء. إذن هنا مصنف هذا البيت ذكر بعض الإشارات لربما مسائل قد يتصور في الإنسان أنه لا ولاء فيها، فأصرح بأن فيها الولاء. إذن اعتقته اختيارا لك ولاؤه، اعتقته جبرا لك ولاؤه، اعتقته بنفسك لك ولاؤه، اعتقه شخص آخر عنك لك ولاؤه أيضا، بأن قال شخص اعتقت عبدي أو العبد الفلاني بعد أن دفع ثمنه عن فلان، فإن ولاؤه يكون للمعتق عنه. إذن بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه الأبيات الستة، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن أكون قد استطعت بيانها. أعود وأذكر بها بسرعة. إذن أسباب الإرث ثلاثة، وهي النسب، وهي علاقة قرابة بين الميت والوارث، وجهاته خمسة على ما ذكر المصنف، وثلاثة اختصار إذا أردنا نتذكرها، وهي أصول الإنسان الأب والأم وما فوقهما، وفرعه الابن والبنت وما دونهما، والحواشي وهي الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم. هذه السبب الأول. السبب الثاني النكاح. النكاح ويقصد به العقد الصحيح بين الزوج والزوجة، وشروطه ثلاثة: أن يكون صحيحا أو مختلفا فيه، ولو خرج المذهب فإنه يقع في التوارث إلا نكاح المريض. الشرط الثاني أن يكون مسلمين حين الموت، موت الحديمة، ثم أن يكون حرين. السبب الثالث هو العتق، وشرطه أن يكون المعتق حرا، وأن يكون مالكا لهذا العبد الذي اعتقه، وأن يعتقه عن نفسه، فإن اعتقه عن غيره فالولاء لذلك الغير، ثم أن يكون مشتركين في الدين عند العتق، ولا فرق في ذلك بين أن يعتق إجبارا أو يعتق اختيارا، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يبشر عتقه بنفسه أو يعتقه شخص آخر عنه، فكل ذلك يحصل فيه الولاء. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.